الصغيرة هذه تنتشر الأمور هذه صارت منتشرة على أنها من اللعب. الآن الصغار تجد يأخذ وردة ويقطعها أذهب ما أذهب أذهب ما أذهب أذهب ما أذهب يطلع ما أذهب ما يروح ويضحكون أهله. هذا التطير هذا تنشئ على الطيرة. هو انتهى قطع الورقة عنده عند لا أذهب خلاص أنا ما أذهب طلع هذا حظ أني ما أذهب. هذا من الطيرة لا يجوز بيع هذه الأشياء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.